بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 60، وهو الدرس الأخير من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 204، وهي قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أولاً، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. هذا كتاب ليس كأي كتاب، إنه كتاب خالق السماوات والأرض. هذا كتاب ليس فيه أي زيغ ولا فيه أي شك، يقين قطعي. هذا كتاب يجب أن نتلقاه بخصوصيات كثيرة. من هذه الخصوصيات: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الفرق بين سمع واستمع كبير جداً. أنت حينما تجلس وتأتي بمسجلة وتضع شريط وجلست لتستمع، هذا شيء. إن كنت تمشي في الطريق ووصل إلى أذنك صوت ما من مذياع أو من شخص، هذا سماع. فالسماع غير مقصود، أما الاستماع مقصود لذاته. لذلك ورد في بعض الأحاديث: من استمع إلى صوت قينة. وهذا من رحمة الله بنا، من استمع. أما الإنسان يمشي في الطريق الأذن مفتوحة، وقد يأتي صوت لا يرغب أن يستمع إليه لكنه يسمعه. فلعظمة هذا الكتاب قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. يعني اجعل سماع القرآن الكريم مقصوداً، اجلس كي تستمع القرآن الكريم، اجلس كي تتأمل في آيات القرآن الكريم، كي تتفكر في آيات القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. لماذا؟ لأن الله عز وجل قبل آية واحدة قال: هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا الكتاب يريك الحق حقاً والباطل باطلاً. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً. هذا القرآن يقدم لك إضاءة لسر وجودك، لغاية وجودك، لما بعد الموت، لماذا خلقت، ماذا ينبغي أن تفعل، ما سبب سلامتك وسعادتك. بصائر يقدم لك تفسيراً عميقاً دقيقاً متناسقاً عن الكون والحياة والإنسان. يقدم لك حقيقة الخير والشر، حقيقة الجمال والقبح، حقيقة العلم والجهل. لذلك هذا بصائر من ربكم، من الذي يربيكم، من الذي خلقكم، من الذي أمدكم، من الذي يعتني بكم، من الذي ينقلكم من حال إلى حال. هذا بصائر من ربكم وهدًى تهتدي به إلى سبل سلامتك. يهديهم سبل السلام، سلام مع نفسك، سلام مع أهلك، سلام مع مجتمعك، سلام مع من هو فوقك ومع من هو دونك، سلام من أجل صحتك، من أجل أسرتك، من أجل سعادتك، من أجل سلامتك. هذا بصائر من ربكم وهدًى ورحمة لقوم يؤمنون. رحمة مطلق عطاء الله، الرحمة سكينة، الرحمة تجلي، الرحمة سعادة، الرحمة أمن، الرحمة طمأنينة، الرحمة رضا، الرحمة تفاؤل. فهذا القرآن فيه هدى، فيه رحمة، فيه بصائر. لذلك ليس القرآن كتاباً كأي كتاب. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، استمع. قد يقرأ القرآن وفي أصوات أخرى، في حديث آخر. يعني مثلاً القرآن ينطلق من إذاعة، والمذياع في غرفة الجلوس مثلاً، وفي حديث. لا، استمع وأنصت من حولك، استمعوا له وأنصتوا. قد تستمع وهناك أصوات كثيرة تأتي إليك. الأولى والأكمل أن تستمع إلى القرآن وألا يدخل على الأذن شيء آخر معه، وإن كان هذا مستحيلاً، لكن هذا هو الأدب الكامل مع القرآن الكريم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، لعلكم تسعدون، لعلكم ترون من خلال آياته الحق حقاً والباطل باطلاً، لعلكم ترون من خلال آياته طريق سلامتكم وطريق سعادتكم، لعلكم إذا قرأتم آيات القرآن الكريم كان منهجاً لكم، كان سبيلاً إلى سلامتكم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أخواننا الكرام، معنى الاستماع يعني في شيء دقيق. الله عز وجل يريدنا أن نفهم الاستماع على أنه تطبيق، أن نفهم الاستماع على أنه تطبيق. كيف؟ قال: إن تتوبا إلى الله، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يعني إصغاء القلوب كان صحيحاً، لا تعد مستمعاً ولا تعد منصتاً ولا تعد متلقياً إلا إذا انقلبت هذه الآيات من أصوات تستمع إليها إلى سلوك يومي. أيها الإخوة، الدقة البالغة أن الإنصات يعني التطبيق. لنجيب مثل بسيط. يعني إنسان واقف بشكل طبيعي أمامه صديقه، فقال له الصديق: على كتفك عقرب. الآن دقيق، لو أن هذا الذي على كتفه العقرب بقي هادئاً مرتاحاً، فلما سمع هذه الكلمة قال له: شكراً لك على هذه الملاحظة، وأرجو الله أن يكافئ، أن يمكنني أن أكافئك عليها. هل تعتقدون أنه فهم ماذا قال له؟ لو أنه فهم ماذا قال له لقفز وخلع معطفه وصاح. العقرب لدغتها قاتلة أحياناً، فلذلك لأنه بقي هادئ ما تحرك ولا خلع معطفه ولا اضطرب، معنى ذلك لم يستمع. علامة استماعك الحقيقي الانفعال، وعلامة الانفعال الحقيقي الحركة. لذلك بعض العلماء جاء بقانون، هذا القانون أساسه أن هناك إدراك وهناك انفعال وهناك سلوك. لا يصح إدراكك إلا إذا نتج عنه انفعال. إذا في خبر خطير ما تحركت، قال لك عقرب ما اضطربت، قال لك أفعى ما مشيت ولا تأثرت، علامة صحة الإدراك الانفعال، وعلامة صحة الانفعال السلوك، تتحرك إما لقتل الأفعى أو للهروب منها. أما كلام خطير متعلق بمصيرك، متعلق بسلامتك، متعلق بسعادتك، لا تتأثر، هنا المشكلة. فلذلك ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. كأن السماع عند الله عز وجل في القرآن الكريم يعني التطبيق. علامة صحة سماعك المبادرة إلى التطبيق. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. كان إصغاؤها صحيحاً، صغت بمعنى من الإصغاء. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أنت في هذا الدرس وأنا معكم، إن لم تنقلب هذه الآيات إلى سلوك فكأننا ما سمعناها. عند الله السماع يعني التطبيق، والآيات واضحة. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم عند الله لم يسمعوا وهم لا يسمعون. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فإذا قال الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، يعني أصغوا إلى آياته وترجموها إلى سلوك. قال لك غض بصرك، غض بصرك، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت، لا يغتب بعضكم بعضاً، لا تغتب أخاك. هذا المعنى الدقيق لكلمة وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، أي طبقوا ما فيه. أيها الإخوة، وأنصتوا، ما تسمح بتداخلات وأصوات كثيرة وتعليقات وأنت تستمع إلى كتاب الله. هذا كتابنا، هذا منهجنا، هذا دستورنا، هذا كلام خالقنا. ومرة ثانية، فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه، كفضل الله على خلقه. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني حديث ورفع صوت بغرفة الجلوس وأنت تستمع إلى القرآن الكريم، لا، أنصته. تعلم الأدب في سماع القرآن. نجلس لنستمع إلى القرآن الكريم. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل تستهين بكلمة ترحمون؟ ترحمون أي أنت سعيد، أي أنت حكيم، أي أنت آمن، أي أنت موفق، أي أنت مستجاب الدعوة، أي أنت متصل بالله. هذا معنى ترحمون. أنت راضٍ عن ربك، راضٍ عن وضعك في الدنيا. الآن هناك من يستمع ولا ينصت، عم يسمع قرآن لكن ما في إنصات، ما في متابعة، ما في تدقيق، ما في تأمل، ما في تدبر، يستمع ولا ينصت. هناك من يستمع وينصت ولا يتعبد. هذا القرآن تعبدنا الله بقراءته، كتاب ليس كأي كتاب، إذا قرأناه نتعبد الله بقراءته. أيها الإخوة، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب، كأن الكون كله في كفة، وكلام الله جل جلاله في كفة ثانية. الله عز وجل خلق الدنيا ونورها بالقرآن، يشق الطريق، بعد أن يشق الطريق توضع شاخصات، هنا منعطف خطر، هنا جسر، هنا طريق صاعدة، هنا طريق زلقة، انتبه، في شاخصات. فالله عز وجل خلق الأكوان ونورها بالقرآن الكريم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يجب أن تقرأ القرآن وأنت بنية أن تعبد الله بقراءته. فلذلك ليست العبرة أن تقول قرأت جزءاً، اقرأ جزءاً كتلاوة، اجعل لك قراءتين، قراءة تدبر وقراءة تعبد. التعبد أن تقرأ القرآن كل يوم جزء جزئين، وفي كلمة عند حفاظ الكتاب الله، من لم يقرأ خمس ينس، يعني ينسى. حفاظ كتاب الله يقرؤون كل يوم خمسة أجزاء، هي قراءة تعبد. أما أنت بحاجة إلى قراءة تدبر، ولو قرأت في اليومين آية واحدة، أن تقف عند معانيها، عند مدلولاتها، عند التطبيق العملي لها، ماذا ينبغي أن تعمل؟ يعني مثلاً قرأت آية فيها أمر، هل ائتمرت بما أمر الله؟ قرأت آية فيها نهي، هل انتهيت عما نهى عنه الله؟ قرأت آية فيها وصف لأهل الجنة، قرأت آية فيها وصف لأهل الجنة، هل تسعى إلى الجنة؟ قرأت آية فيها وصف لأهل النار، هل تفر من النار ولو بشق تمرة؟ قرأت آية فيها وصف لأمة سلفت عصت ربها فأهلكها الله، هل اتعظت بها؟ قرأت آية فيها من آيات الكون، هل تفكرت بها؟ التدبر أن تأخذ موقف من الآية، أن تأخذ موقف، الأمر أن تأتمر، النهي أن تنتهي، وصف الجنة أن تسعى إلى الجنة، وصف للنار أن تفر منها. إذاً هناك من يسمع، لو في قرآن يصدح من محل تجاري مثلاً، أنت سمعت الآيات، هناك من يسمع وهناك من يستمع، هناك من يستمع وينصت، هناك من يستمع وينصت ويتعبد الله بهذه العبادة. يعني مثلاً سيدنا جعفر يقول كلام رائع، قال عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قوله تعالى، قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ماذا قال الله بعد هذه الآية؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. لذلك سيدنا جعفر يقول عجبت لمن يخاف ولم يفزع إلى قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. ثم يقول سيدنا جعفر وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهو في بطن الحوت، في ظلمة بطن الحوت، وفي ظلمة الليل، وفي ظلمة البحر، في ظلمات ثلاث، والأمل بالنجاة معدوم. نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ماذا قال الله بعدها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فعجبت لمن يخاف ولم يفزع إلى قوله تعالى وقرأ هذه الآية، وعجبت لمن مكر به، عجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله. إذا أنت مؤمن مستقيم طائع محب مقبل، لك عدو خطير وأقوى منك فمكر بك، ما لك حل إلا أن تقول وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فجاء الجواب فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. إذاً حينما يجتمع الناس ضدك، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وعجبت لمن اغتم ولم يفزع إلى قوله تعالى وذا النون إذ ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وعجبت لمن مكر به ولم يفزع إلى قوله تعالى وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. أيها الإخوة، إذاً هذا القرآن فيه شفاء، القرآن شفاء للنفوس، والقرآن فيه طرق السلام والسعادة، يهديهم سبل السلام، فمن اتبع هدايا فلا يضل عقله ولا يشقى تشقى نفسه، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من تبع هدايا لا يخاف مما سيأتي ولا يندم على ما سبق، فمن يتبع هدى الله عز وجل لا يضل عقله ولا تشقى نفسه ولا يندم على ما فات ولا يخشى مما هو آت. أيها الإخوة، الآن عجبت لمن طلب الدنيا كما قال سيدنا جعفر ولم يفزع إلى قوله تعالى، دقق، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالاً وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك. يعني أربع آيات، إما أنك تخاف أو يمكر بك أو تطلب الدنيا من وجهها الصحيح، فكل آية جاءت بعدها آية فعسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك. نعم، الآن ومعنى أنصت معنى واسع جداً، أنصت حينما تتلو القرآن لا تستمع إلى غيره، هي أول معنى. أنصت حينما تقرأ القرآن في الصلاة، وأنصت حينما تقرأ القرآن في المسجد، وأنصت إذا استمعت إلى خطيب المسجد. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوت. لذلك الآخرون يعجبون من المسلمين، بتلاقي بالجامع في 10,000، فإذا صعد الخطيب المنبر لا تستمع إلى كلمة. من هذا التوجيه الإلهي شيء رائع جداً في حياة المسلمين خطبة الجمعة، عبادة دعوية والكل ينصت، وقد يكون المتكلم أقل علماً ممن يستمع للخطبة أحياناً. يكون في أستاذ جامعي، يكون في إنسان ذو رتبة عالية في الجامعة ينصت للخطيب يتلو آيات القرآن الكريم. إذاً أول حقيقة أن الاستماع يعني التطبيق. لا تكون مستمعاً للقرآن إلا إذا طبقت أحكامه. رب تال للقرآن والقرآن يلعن. ثم يقول الله عز وجل: واذكر ربك في نفسك تضرعاً. تضرعاً أي تذللاً. القضية أيها الإخوة، كلما تذللت إلى الله رفعك الله، وكلما استعليت خفضك الله. فإن أردت العز فتذلل بين يدي الله عز وجل. يعني في درسان، هناك درسان خطيران، درس بدر ودرس حنين. درس بدر بليغ جداً ونحتاجه جميعاً، ودرس حنين خطير جداً ونحتاجه جميعاً. في درس بدر هناك افتقار إلى الله، افتقروا إلى الله. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. ببدر افتقروا إلى الله، فلما افتقروا إلى الله عز وجل نصرهم. وفي حنين اعتمدوا على كسرتهم، قال: لن نغلب من قلة، فلم ينتصروا. يعني الملخص: إذا قلت أنا تخلى الله عنك. قلت أنا بمالي، بقوتي، بمنصبي، بعلمي، بشهادتي، بأسرتي، بمركزي في المجتمع، بتاريخي. إذا قلت أنا تخلى الله عنك، وإذا قلت الله تولاك بالرعاية. إذاً يا أيها الذين آمنوا واذكر ربك في نفسك تضرعاً. مع الله عز وجل في افتقار، كلما ازددت افتقاراً له رفعك وأعلى قدرك ورفع ذكرك، أعلى شأنك. هابك أعداؤك بل خدمك أعداؤك، وكلما استعليت على طاعته أذلك الله. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن تعصيه وتربح. واذكر ربك في نفسك. لذلك يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً وسبحوه بكرة وأصيلاً. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيماً. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجراً كريماً. أيها الإخوة، المنافق قال تعالى عنهم: ولا يذكرون الله إلا قليلا. لذلك ورد في بعض الأحاديث أنه برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله، وبرئ من الكبر من حمل حاجته بيده، وبرئ من الشح من أدى زكاة ماله. واذكر ربك في نفسك تضرعاً تذللاً، اجعل لك ساعة تناجي فيها ربك، تتذلل له: يا رب، أنا فقير وأنت الغني، أنا ضعيف وأنت القوي، أنا جاهل وأنت العليم. يا رب، يا رب، ارحم ضعفي، ارحم ذلي بين يديك. هذه المناجاة بينك وبين الله مسعدة، لأنك تتصل مع خالق السماوات والأرض. واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة، يجب أن تكون في مناجاتك له متضرعاً، أي متذللاً وخائفاً. والوضع الطبيعي أن تخافه وأن تعظمه وأن تحبه. ورد في بعض الآثار أن: يا رب، أي عبادك أحب إليك حتى أحبه بحبك؟ قال: أحب عبادي إلي تقي القلب، نقي اليدين، لا يمشي إلى أحد بسوء، أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. أحبني وأحب من أحبني وحببني إلى خلقي. قال: يا رب، إنك تعلم أني أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى خلقك؟ قال: ذكرهم بآلائي ونعمائي وبلائي. يعني ذكرهم بآلائي كي يعظموني، وذكرهم بنعمائي كي يحبوني، وذكرهم ببلائي كي يخافوني. فالمؤمن الصادق في بقلبه تعظيم لله، وفي بقلبه محبة لله، وفي بقلبه خوف من الله. في أمراض، في أورام، في فشل كلوي، في خسرة بالدماغ، في شلل، في بلاء مخيف، وفي صحة، وفي راحة نفسية، وفي زوجة صالحة، وفي أولاد أبرار، وفي دخل وفير، وفي أشياء تحملك على محبة الله، وفي آلاء، في مجرات، في كواكب تدعوك إلى تعظيم الله. إذاً ذكر الله علامة الإيمان. برئ من النفاق من أكثر من ذكر الله. والأمر بالذكر لا ينصب على الذكر فقط، بل على كثرة الذكر، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. لكن بالمناسبة، قراءة القرآن ذكر، والاستغفار ذكر، والدعاء ذكر، والتسبيح ذكر، والتهليل ذكر، والتكبير ذكر، والتمجيد ذكر، وقراءة كتاب العلم من أجل أن تعرف الله ذكر، والدعوة إلى الله ذكر، والأمر بالمعروف ذكر، والنهي عن المنكر ذكر. لذلك الذكر يدور مع الإنسان في كل شؤون حياته. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة. إن الصلاة كما قال الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر. قال علماء التفسير: أكبر ما فيها. وأقم الصلاة لذكري، أكبر ما فيها. وقال بعضهم: ذكر الله لك في الصلاة أكبر من ذكرك له، إنك إن ذكرته أديت واجب العبودية له، أما إذا ذكرك منحك الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً. يعني الصلاة الصحيحة تعني أنك حكيم، وقفت كي تصلي وذكرت الله، فأنت حينما تذكره يذكرك، يذكرك بأن يهبك الحكمة، يذكرك بأن يهبك الرضا، يذكرك بأن يهبك التوفيق، يذكرك بأن يهبك السداد والرشاد في القول والعمل. لذلك ثمار الصلاة الصحيحة تفوق حد الخيال. أقل هذه النتائج أنك في حفظ الله وفي رعايته. إذاً واذكر ربك في نفسك تضرعاً أي تذللاً، وخيفة أي خوفاً. هذه صفات المؤمن الذاكر. ودون الجهر من القول، رفع الأصوات وأن تعلو على كل صوت، يعني الله عز وجل يريد قلبك، يريد إخلاصك، يريد مودتك، يريد محبتك، لا يريد صوتك العالي. لذلك ودون الجهر من القول، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. في إنسان إذا ما رفع صوته إلى أعلى طبقة ممكنة لا يعد ذاكراً، لا. أفضل الذكر إخفاء الذكر. في ذكر بالقلب يا أخوان، في ذكر باللسان، لكن بشكل لطيف. أما رفع الأصوات وأزعاج الناس، يعني الأذان في المئذنة، لكن المكبر بشكل معتدل. في مريض، لأنه في إنسان يعاني ما يعاني، فرفع الصوت وإزعاج الآخرين ليس من الذكر إطلاقاً. واذكر ربك في نفسك تضرعاً وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. أنت بحاجة إلى ذكر قبل الذهاب إلى العمل، بالغدو وبعد العودة من العمل. بحاجة إلى ذكر يومي، وإن الصلاة ذكر، وأقم الصلاة لذكري. هي الذكر شحن، أنت هاتف جوال، أنت صباحا ومساء. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. قبل الذهاب إلى العمل، إنسان صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله حتى يمسي، وصلى العشاء في جماعة فهو في ذمة الله حتى يصبح. أنت مغطى برعاية الله مدة 24 ساعة. ولا تكن من الغافلين. أكبر مرض يصيب الإنسان أن يكون غافلاً عن الله. أيا غافلاً تبدي الإساءة والجهل، متى تشكر المولى على كل ما أولى. عليك أياديه الكرام وأنت لا تراها، كأن العين حولاء أو عمياء. لأنت كمزكوم حوى المسك جيبه، ولكنه المحروم ما شمه أصلا. ولا تكن من الغافلين. الغفلة أخطر ما يصيب الإنسان. لذلك قال تعالى: إن الذين عند ربك. العندية هنا ليست عندية مكانية، الله عز وجل فوق المكان والزمان، هو خالق المكان والزمان. عندية قرب من الله. إن الذين عند ربك، الملائكة المقربون، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه. التسبيح التعظيم، التسبيح التمجيد، التسبيح التنزيه. إذا قلت سبحان الله فقد مجدته، وإذا قلت سبحان الله فقد نزهته عن كل نقص، وإن قلت سبحان الله فقد عظمته. التمجيد والتنزيه. وله يسجدون يخضعون. المؤمن لا يخضع إلا لله وحده. أيها الإخوة الكرام، بهذا الدرس انتهت سورة الأعراف بتوفيق الله وفضله الكريم، والحمد لله رب العالمين.